بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المطلع على ظاهر الأمر ومكنونه، العالم بسر العبد وجهره وظنونه، المتفرد بإنشاء العالم وإبداع فنونه، المدير لكل منهم في حركته وسكونه. قال ربنا سبحانه وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أحمده سبحانه وتعالى على جوده وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ونظامه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر في جميع شانه، وعلى عمر مقلق كسرى في إيوانه، وعلى عثمان ساهر ليله في قرآنه، وعلى علي طالع باب خيبر ومزلزل أركانه، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الحلقة الرابعة من حلقات تقريب متن تحفة الأطفال، ونحن اليوم مع موعد مع مقدمة هذه التحفة. أبدأ مستعينا بالله رب العالمين وأقول: قال العلامة الجمزوري بسم الله الرحمن الرحيم: يقول راني رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. قوله بسم الله الرحمن الرحيم المراد أي أنظم الأشياء الآتية متبركا ببسم الله سبحانه وتعالى، ببسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ هذا النظم بذكر بسم الله الرحمن الرحيم من باب التبرك بذكر البسملة. وابتدأ الناظم عليه رحمة الله هذا النظم بالبسملة وبالحمدلة. البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلة يعني الحمد لله رب العالمين. لماذا ابتدأ الناظم عليه رحمة الله بهذا؟ لأشياء، منها اقتداء بالكتاب العزيز، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في قرآنه في أول سورة وهي الفاتحة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، مع أن الفاتحة ليست من أوائل ما نزل. ثاني شيء، عملا بالأحاديث الواردة في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالحمد في خطبة الحاجة: إن الحمد لله. ثالث شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك للصحابة رضي الله عنهم. قوله يقول راجي رحمة الغفور، المراد يقول الذي يؤمن إحسان ربه سبحانه وتعالى، الذي يرجو أن يعفو الله عنه، الذي يرجو أن يغفر الله له ذنوبه. والغفور، كلمة الغفور هذه من صيغ المبالغة، والمعنى أي كثير المغفرة. والغفار هو الذي يظهر الجميل ويستر القبيح ويتجاوز عن عقوبته في الآخرة. وقد ورد اسم الغفور في القرآن الكريم نحو 91 مرة، وورد اسم الغفار 5 مرات والله أعلم. ابتدأ الناظم بالبسملة ابتداء حقيقيا، وهو الابتداء بما تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء. وابتدأ بالحمدلة يعني ابتداء إضافيا. الابتداء الإضافي هو الابتداء بما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء. وأسباب هذا البدء بالبسملة وبالحمدلة كما مر آنفا اقتداء بالقرآن العزيز إلى آخره. وقد اختلف العلماء في الابتداء بالبسملة في الشعر، ومضمون كلامهم أنه إذا كان هذا النظم أو هذا الشعر أو هذه القصائد تدعو إلى مكارم الأخلاق وما ينبني عليه عمل، فلا بأس أن يذكر النظم البسملة من باب التبرك. أما إذا كان غير ذلك فلا ينبغي أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم. والخلاصة، إذا كان المنظوم شيئا يدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى التذكير بأشياء حسنة، فلا بأس أن يقول الناظم بسم الله الرحمن الرحيم تبركا. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. هذا الإجمال ودونك التفصيل. يقول العبد الفقير الذي يرجو إحسان ربي سبحانه وتعالى بأن يصفح عنه على الدوام، لأن الله سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء وهو واسع المغفرة. ما معنى الغفر؟ يعني الستر، أن يسترك الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة وأن يعفو عنك. الحمد هنا معناه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وهذا دليل أن الحمد غير الثناء كما ثبت في الحديث القدسي. قال ربنا سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. والشاهد أنه في الأولى قال أثنى، وفي الثانية قال في الأول قال حمدني، فدل هذا على أن الحمد ليس هو الثناء. وفي الثاني قال أثنى علي عبدي، يعني لما قال الحمد لله رب العالمين قال ربنا سبحانه وتعالى حمدني عبدي، ولما قال العبد الرحمن الرحيم قال ربنا سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي. إذن الحمد غير الثناء. وقد تم التعريف بالشيخ الجمزوري عليه رحمة الله في الحلقة الثانية، فارجع عليه غير مأمور. قال الناظم: مصليا على محمد. وفي هذا امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى حيث يقول. وهنا من بعض الفوائد التي قد اقتبستها من بعض العلماء، أن إذا كان الأمر أو القول متعلقا بالله سبحانه وتعالى أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، الأفضل الابتداء بالجملة الإسمية لما لها من الصدارة. يعني البعض يقول قال الله، بعض العلماء يقول الأولى أن تقول يقول الله سبحانه وتعالى، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يرضى الله عنك حبيبي الغالي. قال الناظم مصليا، وامتثل الناظم عليه رحمة الله بالكتاب، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة من الله على رسوله ما هي؟ قال العلماء: هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. ما معنى صلاة الملائكة وغيرهم؟ قال العلماء: طلب الزيادة له من الله سبحانه وتعالى. وسوف يأتي بعد قليل إن شاء الله رب العالمين تفصيل لا يخلو من فائدة حول هذا، فاصبر قليلا وادع لي ولأشياخي وللمؤمنين كثيرا. قال الناظم: وآله ومن تلا. ما المراد من هذا إجمالا؟ المراد أن الناظم عليه رحمة الله يطلب أو يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرحمه الله، وأن يرفع درجات صحب النبي صلى الله عليه وسلم. من هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم الذين آمنوا به وتمسكوا بسنتهم. وكذلك أن يرحم الله سبحانه وتعالى من تلاهم ومن اقتدى بهم ومن اتبع آثارهم ومن ترضى عنهم ومن ترضى على جميع أصحابه، لا سيما أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة الذين رضوا عن الله ورضي الله عنهم. في غير ما آية في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين، والمؤمنون هم الذين هم الصحابة، وقال ربنا السابقون السابقون إلى آخره. فإذا مررت أخي الكريم على اسم صحابي فترضى عنهم، وإذا مررت باسم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فصلي وسلم عليه. بارك الله لك. قال الناظم مصليا: تقدم بيان المراد بذلك، والسؤال هنا: ما كفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: ما ثبت عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وهذه من أفضل صيغ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال: هل الصلاة والسلام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ بمعنى، هل يجوز أن أقول عن سيدنا موسى أو عن أي نبي عليه الصلاة والسلام، أم نقول عليه السلام فقط، والجمع بين الصلاة والسلام يكون خاصا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: قال بعض العلماء: الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمر الله تعالى بالصلاة عليه والسلام. وقد وعدتك آنفا بفائدة، وها هي يا حافظ الذكر. بعض العلماء يقول: الله تبارك وتعالى خص نبينا صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه كما في هذه الآية، لكن سائر الرسل خصهم بالسلام، واستدل بذلك أن الله تعالى يقول في آخر سورة الصفات: وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين. وقيل: لا بأس أن نقول على غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، لكن الذي استدل بها تخصص النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام استدل بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهنا فائدة أخرى: ذكر اختلاف العلماء في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: إن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، لكن هذا لا دليل عليه، بل إن الدليل على خلافه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فدل ذلك على أن الصلاة غير الرحمة، والرحمة هنا أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه: عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فدل هذا على أن الصلاة من الله ليست هي الرحمة، إذ لو كان كذلك لكان الله تعالى عطف الشيء على نفسه، وهذا خلاف بلاغة القرآن الكريم. وأقرب الأقوال والله أعلم بالصواب في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله ما قاله أبو العالية رحمه الله، بأن الصلاة من الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني أن الله تعالى يذكره بالصفات الحميدة في الملأ الأعلى، ولا يخفى أن الملائكة عليهم السلام وصفوا بقوله الذين يحملون العرش ومن حوله. هؤلاء هم الملأ الأعلى، فيثني الله تبارك وتعالى على عبده محمد عليه الصلاة والسلام. ومعنى السلام أن يصفه الله تعالى بصفات كثيرة، صفات المحامد التي يستحقها صلى الله عليه وسلم. وأما صلاتنا نحن فإذا قلنا اللهم صل على محمد فإننا ندعو الله تعالى يثني عليه في الملأ الأعلى، وكذلك الملائكة، فإن دعاء الملائكة بالصلاة على الإنسان معناه أنها تسأل الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، كما جاء في الحديث الصحيح في منتظر الصلاة الذي ينتظر الصلاة، فالملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له وارحمه. وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة بل هي أبلغ. أما قول بعض الناس اللهم صل على سيدنا محمد أعني في الصلاة، يقول في الصلاة يعني في التحيات التشهد يقول اللهم صل على سيدنا محمد، قوله هذا مخالف لما جاءت به السنة، فهو سيد لنا جميعا سواء قلنا ذلك أم لا. لكن إذا كنت تعتقد أنه سيد حقيقة فالتزم قوله، لأن السيد هو المتبوع. فإذا كنت تقول سيد فلا تخرج عن قوله ولا تخرج عن توجيهه وإرشاده وتعليمه، وهو ما قال لأمته قولوا اللهم صل على سيدنا، لكن قال قولوا اللهم صل على محمد. وأنت أيها الموفق إذا كنت تعتقد أنه سيدك حقيقة فإن السيد لا بد أن يكون مطاعا، لا تخرج عما قال لك إن كنت محبا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خارج الصلاة قل اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد، والأفضل أن تلتزم الصيغة. لكن في العبادات الأمر فيها يتوقف على ما ورد، ونبينا صلى الله عليه وسلم له أسماء متعددة. واعلم يا حافظ الذكر أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، فهي من حيث دلالتها على الذات أعلام، ومن حيث دلالتها على المعنى أوصاف. فمحمد اسم مفعول من حمدت، وجاء بلفظ التشديد لماذا؟ للمبالغة، لكثرة الخصال التي يحمد عليها صلى الله عليه وسلم. وأعتذر أن استطردت كثيرا حول هذا، لكن أردت أن تجعل استدلالك في القرآن وفي السنة وفيما ورد، وأن تستعين بالله رب العالمين بأن تكون حسن النزع من القرآن ومن السنة ومن فقه الصحابة رضي الله عنهم. قال الناظم وآله ومن تلا، فمن هم آل محمد؟ قيل آل الرسول صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وقرابته، وقيل بل آله أتباعه على دينه. والصحيح أن كلمة آل من الكلمات المشتركة التي تصلح لهذا ولهذا، فإن قيل آله أصحابه وأتباعه صار المراد بالآل الأقارب، لكان المؤمنون منهم، لأن غير المؤمنين من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ليس من آله. ودليل ذلك أن الله تعالى قال لنوح إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك. وعلى هذا فآل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جيء بالآل والأصحاب والأتباع صار المراد بالآل الأقارب المؤمنون، وصار المراد بالأصحاب أصحابه، وبالأتباع كل من تبعه إلى يوم القيامة. لكن إذا جاءت آل مفردة فإنها تكون للأتباع على الدين، آله يعني كل أتباعه على دينه. وكلمة الآل تطلق على الأتباع على الدين وإن كانوا غير قرابة، والدليل ذلك قوله سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباعه على ما هو عليه من الباطل. وهنا فائدة قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. هذه الكاف كثر الكلام فيها وكثرة الإشكالات، فقال بعضهم كما صليت، المعروف أن المشبه أدنى من المشبه به، وهنا شبهت الصلاة المطلوبة بمحمد عليه الصلاة والسلام بالصلاة التي كانت على إبراهيم. ومعلوم أن محمدا عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق عند الله سبحانه وتعالى، فكيف تطلب صلاة دون الصلاة على إبراهيم على هذه القاعدة؟ والجواب إن الكاف هنا ليست للتشبيه ولكنها للتعليل. ما معنى التعليل؟ يعني اللهم صل على محمد لأنك صليت على إبراهيم، وهذا كقوله تعالى واذكروه كما هداكم، يعني لأنه هداكم سبحانه وتعالى. وإذا كانت للتعليل صارت الفائدة منها التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بإنعامه السابق إلى إنعامه اللاحق، يعني فكما أن هذه عادتك وكرمك وإحسانك وقد صليت على إبراهيم، فإننا نسألك يا ربنا أن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الناظم وبعد، فهذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. وبعد يعني مهما يكن من شيء، والتقدير لهذا أما بعد ما ذكر هذا، يعني بعدما ذكر البسملة وبعدما ذكر الحمد قال فأنا أذكر كذا وكذا، أي بعد هذا الذي سبق وتقدم أن هذا النظم للمريد، يعني هذه الأبيات التي جمعتها ونظمتها واستفدتها من شيخي نظمتها لطالب العلم الذي يريد أن يتعلم أحكام التجويد. وقيل أما بعد هي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، لكن بعض العلماء قال هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك لا وجب أن تأتي أما بعد كلما تغير الأسلوب، والصحيح أنها كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع وليس من أسلوب إلى آخر. وأول من قال أما بعد قيل أنه داود عليه السلام، وقيل أنه يعرب بن قحطان، وقيل أنه كعب بن لؤي، وقيل غير ذلك. قول الناظم في النون والتنوين والمدود، يعني هذا النظم يجمع بعض أحكام التجويد كأحكام الميم والنون الساكنتين والمشددتين وغير ذلك من أحكام. قال سميته بتحفة الأطفال، يعني اخترت لهذه الأبيات ولهذه القصيدة التي نظمتها اخترت لها اسما وهو تحفة الأطفال، والتحفة هي الهدية تهدى إلى الأطفال وغيرهم، يعني الأطفال جمع طفل، وقصد المؤلف ورحمه الله أنه يقدم هذه التحفة للمبتدئين في هذا العلم أو الذين لم يبلغوا الحلم بعد، بمعنى أن كل مبتدئ في علم يكون طفلا عليه وإن كان بالغا. وقد ذكر في شرحه في فتح الأغفال قال المراد بالأطفال مثلي في هذا الفن، ولا شك أن هذا من تواضعه. قال عن شيخنا، يعني أن الجمزوري عليه رحمة الله أخذ هذا العلم عن شيخه الذي ذكره في هذا النظم، أو أخذ اسم النظم يعني تحفة الأطفال أو كليهما من شيخه، وشيخه هو نور الدين الميهي الذي تحدثنا عنه سابقا. ووصف شيخه بقوله ذي الكمال، والمراد كما قلت سابقا أن العلماء قال أن الكمال من باب الإطلاق ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، الكمال يطلق ويراد به الكمال على الإطلاق لله سبحانه وتعالى، الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. أما إذا نسب إلى هذا الشيخ ولا غيره من الشيوخ فهو كمال نسبي، واعتبر بعض العلماء وأحسن الظن بالناظم، وإن كان في هذا مبالغة، يعني أن هذا الشيخ وهذا الإمام العالم قد وصف الله، قد من الله عليه تبارك وتعالى بالتمكن والرسوخ في هذا العلم، لدرجة أن طلابه وصفوه بالكمال، يعني إذا تكلم في هذا الفن فإليه المرجع، لكن على الإطلاق الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. قال الناظم عليه رحمة الله: أرجو به أن ينفع الطلاب. وهذا رجاء وحسن استهلال من الناظم وحسن نية، قال أرجو به أن ينفع الطلاب، وأحسبه كذلك ولو زكيه على الله أنه كان مخلصا. وسبب إخلاصه أن هذا المتن انتشر انتشارا عظيما، هذا المتن يبدأ به كل من أراد أن يتعلم أحكام التجويد، والأجر والقبول والثواب، يعني يؤمر الشيخ الجمزوري عليه رحمة الله بهذا النظم أن ينفع الطلاب. والطلاب جمع طالب، ويشمل المبتدئ والمتوسط والمتقن لهذا العلم، ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون له الأجر والقبول والثواب من الله وحده. وقصد الناظم بالقبول أن يقبله الله تعالى بسبب هذا النظم، لأنه قدم علما ينفع المسلمين، أو يقبله منه، أو يقبله هو، وهذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والإخلاص، أن تجعل عملك كله لله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال يفرق بين الأجر وبين القبول وبين الثواب، وقيل أن معناهما واحدا، أنهما بمعنى واحد، وقيل أن بينهما فرق، لكن الثواب ما كان تفضلا وإحسانا من الله، وقيل الأجر أخص من الثواب، لأن الأجر لا يكون إلا في مقابل إحسان، والثواب يكون في مقابل الإحسان والإساءة. لكن استعمال القرآن الكريم لكلمة الثواب أكثر ما يكون في الخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل جهودنا، وأن يرحم هذا الإمام، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. هذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.